بنمس امس كالكاس اليمين او هذا اللي تمص ومص يتهم بدون قطع وشلون بدون قطع يعني اذا كان الانسان ساهي تلك الساعه وغافل فهو من جنس اللي فعل محرم غافلا ما على ذنب يجب أن الإنسان ينتبه إلى الأشياء. نعم يحرم. يحرم. ها؟ ها؟ طيب خطوات الشيطان. الشيطان هل هو من شطن فالنون أصلية أو من شاط فالنون زائدة؟ نقول هو من شطن لأنه مصروف في القرآن وما هو بقول شيطان قديم. ولو كانت مشاطة لكانت نون زائدة والألف زائدة فيكون ممنوعا من الصرف يعني إلا أنه قد يقال لا يمنع من الصرف لأنه مؤنثه شيطانة والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه فعلا مثل سكران وسكران إذا بعد عن رحمة الله لبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى وقال إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو العدو هو ضد الصديق ضد الصديق وقد حده الفقهاء رحمه الله بقولهم من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو فالعدو من يحزن لفرحك ويسر لحزنك يسر لحزنك هذا هو العدو قال مبين بمعنى بين العداوة ظاهر العداوة وقد كان عدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام فما زالت عداوته إلى قيام الساعة إلى أن يأتي الله بأمره قال الله تعالى عنه ولا أضلنهم نعم ولا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلن ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان نعم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله لقد ظل ضلالا بعيدا نسأل الله العافية خسر خسارة مبينة نعم نعم مثل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة اقتلها يضمني هو الموجود الآن هذا الموجود في قراءة كسرهما فيه من الأسفل مالك نعم هو الآن أذكركم إياه فيه من الأسفل في قراءة ثالثة بضمهما فيهم الأسفل فيهم الأسفل موجود لك بهم لا مهم موجود القراءة الآن ثلاث ضمهما الثانية وكسرهما الثانية الثالثة كسر الهاء وضم الميم كسر الهاء وضم الميم كذلك أنا ما أعرف من اللقاء من القراءة الطبيعية أين كذلك يريهم الله فيها أيضا ثلاث قراءات مثله كسر الهاء والميم يريهم الله يريهم الله أمامه وضمهما يريهم الله وكسر الهاء وضم الميم يريهم الله طيب ناخذ بوعيتها ولا أخينا لا نفهمنا نفهمنا ها نأخذ هذه لا ما أخذنا يتبرع إلى لا ما أخذنا عدو المدينة باقي آية مناقشة طيب مناقشة نكمل في بيان الامتناع لا في بيان التكليف. وكون الإنسان يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه يفهم من دليل آخر اللي يجب على الإنسان أن يأكل ما يسد رمقه. كيف سيقف بيان لبيان الامتنان؟ امتنان الله سبحانه وتعالى علينا حيث أباح لنا كل ما في الأرض. وهذه قاعدة ما ثيقة لبيان الامتنان فلسي في التكليف. لا لا ليس الوجود. لا لا يعني إن أن تريد أن يكون كله مصب على طيب. لا طيبا ستأتي إن شاء الله في ذات الزبادة اللي وجه المؤمنين. نعم. طيب قوله مما في الأرض من هنا حسين في للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ وش الدليل؟ لا يخدم خليفة الدليل شيبة إيه لكن من هل المراد كلوا بعض ما في الأرض؟ وش الدليل؟ أنا في دليل على هذا القول لهما جميعا بينهما فرق زين هذا تناع النهر الجن والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما هذه عامة. طيب قوله حلالا طيبا ما الفرق بين حلالا وطيبا الأخ؟ طيبا توكيد كيف توكيد الحلال؟ وش وجه أنها لا توكيد الحلال؟ لأن الحلال لا أعرف من طيب. الدليل؟ الدليل قال رسول الله عليه وسلم أن أكل أن نبيك ما قال الله سبحانه وتعالى إن الله أمر الله لا نبي غيرها نبي الدليل على أن كل حلال فهو طيب. من يعرف قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما هي خطوات يا عبد الرحمن؟ خطوات الشبه والطرق. ومنها من الأمر بالفحشاء. طيب كلمة الشيطان النون فيها أصلية ولا زائدة؟ عبد الله الشيطان إيه فنون أسأل هل النون أصلية أو زائد من شطن بمعنى بمعنى البعد نعم طيب لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى هل لك أن تأتي لنا بشاهد يدل على أنه على أن النون أصلية من القرآن على نعم تدل على أن الفصول هل على النفس لو كانت خيرا في حال الدين على النفس؟ من الصرف إذا قصد به العالمية. طيب قوله إنه لكم عدو مبين، ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ من اللي ماخذ السؤال؟ عبد الله. أي نشار تكون أنه زائده ويكون مصرف أيضا، لأنه شيطان مؤنث وشيطان. أقول إنه لكم عدو مبين، ما محل الجملة مما قبلها في المعنى؟ ها؟ مؤكدة. طيب آدم ماذا يقول؟ يقول إيه نعم مؤكدة مما كان يقول يعني يتوافق عبد الله. طيب نعم قيام حال الشيطان، قيام حال الشيطان يعني مؤكد الحقيقة، كان مؤكد. طيب تعليلي